إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا بحمد الله تعالى اليوم الرابع من هذه الأيام الدعوية في التذكير بالحقوق المرعية، وضيفنا في هذا اليوم أو في هذه الأمسية هو شيخ فاضل كريم، هو الشيخ رفيق تعوينت حفظه الله تعالى وبارك في أنفاسه وفي جهوده. سيتحدث إلينا مذكرا بحق هو من أعظم الحقوق، هو حق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعل بعضكم أو كثيرا منكم يستغرب من أننا قد أخرنا التذكير بهذا الحق إلى هذا اليوم، اليوم الرابع، وحقه أن يكون في اليوم الثاني تاليا لحق الله تبارك وتعالى. ألا فليعلم إخواننا أن هذا التأخير ليس باختيارنا، ليس باختيارنا، ولا شك أن حق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان حقه أن يقدم لا أن يؤخر، فمعذرة إليكم. وهذا راجع إلى ارتباطات بعض المشايخ المشاركين في هذه الأيام الدعوية. إذن سيحاضرنا ويتحدث إلينا الشيخ رفيق يذكر بحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فليتفضل شيخنا مشكورا ومؤيدا منصورا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما مزيدا. أشكر الشيخ الفاضل إمام هذا المسجد على حسن ظنه بي، وأسأل الله تعالى أن يجعله مفتاح خير مغلاق شر. وحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن أخر في الترتيب إلا أنه في الأذهان مقدم. وحضرتني فائدة في قوله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. معلوم أن الميت إذا مات فإن تسديد دينه مقدم على تنفيذ وصيته، إلا أن الله سبحانه وتعالى قدم الوصية على الدين فقال: من بعد وصية يوصى بها أو دين. قال أهل العلم: إنما قدمت الوصية لأن كثيراً من الورثة يهملونها، وأخر الدين لأن له مطالب. فأقول وبالله التوفيق، إن من الأمور التي تنجي الإنسان في هذه الدنيا وتنجيه في البرزخ والآخرة أن يموت على التوحيد، بل إن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي قوله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، قال أهل العلم: محمد رسول الله، وإن لم يذكروا الشطر الثاني إلا أنه واضح بين. فقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مجرداً مجرد قول باللسان، وإلا لكان المنافقون مسلمين، ولكان المنافقون من أهل الفردوس الأعلى. لكن أن يحقق الإنسان معنى هذه الكلمة الطيبة، كلمة التوحيد، فأن لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، وكذلك في معنى قوله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تطيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر، وأن تجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا تعبد الله عز وجل إلا بما شرع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الكتب المنزلة السابقة، فذكر في التوراة والإنجيل، ووصف بأنه نبي أمي يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وموسى عليه الصلاة والسلام بشر بنبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وعيسى بن مريم كذلك قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وإبراهيم عليه السلام في دعائه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس رسولا كسائر الرسل، وليس نبيا كسائر الأنبياء، بل هو خاتم النبيين والمرسلين. وإن كانت بعض النصوص توحي في ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقل شأناً من بعض الأنبياء، لكن إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هضماً وتواضعاً، كما في قوله لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وكما في قوله في شأن يوسف عليه الصلاة والسلام لو دعاني الداعي لأجبت، أي لخرجت من السجن قبل أن تظهر براءتي، وغير ذلك كثير من هذه النصوص التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتواضع في شأنها. أقول إن القرآن الكريم ذكر فضل هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في آيات كثيرة، وأقتصر على ذكر بعض الفوائد التي ربما لا تتداولها الأنسن ولا ربما قل أن تذكر في المجامع وفي المحاضرات وفي الخطب. فمن تلكم مثلا الفوائد أن الله سبحانه وتعالى وصف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأنه سراج منير، فأنه سراج منير، والسراج المنير هو الذي يستعين به الناس في إنارة الأشياء التي يحتاجون فيها إلى النور. ولا شك أن النور يضيء لكن ليس فيه حر وليس فيه حرارة ولا أذى للآخرين. ووصف الله عز وجل الشمس بأنها سراج وهاج، ولا شك أن الشمس تضيء، لكن الله عز وجل وصفها بأنها وهاجة، وأن هذا السراج وهاج. ولا شك أن النور الذي ينبعث من الشمس يكون فيه إحراق ويكون فيه أذى، بخلاف النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم زكاه ربه سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، فلا يحتاج نبينا صلى الله عليه وسلم إلى تزكيتنا ولا إلى شهادة أعداء الله عز وجل، وإن كان كما قال القائل شهد الأنام بفضله حتى العدا والفضل ما شهدت به الأعداء، إلا أن المؤمن يكفيه تزكية الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فزكى الله سبحانه وتعالى عقل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه الله سبحانه وتعالى في قلبه فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكاه الله سبحانه وتعالى في ذكره وأنه كثير الذكر، أي أن الألسن تكثر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعبها ذلك، كما قال ورفعنا لك ذكرك، وزكاه الله سبحانه وتعالى في علمه وأن الذي علمه جبريل عليه السلام الأمين فقال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وزكاه الله سبحانه وتعالى في خلقه كله فقال سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مزكا من عند الله سبحانه وتعالى، وتزكية الله عز وجل ليست كتزكية البشر، لأن البشر فيهم المجاملة وفيهم المبالغة في كلامهم وفيهم الغلو وغير ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى لا أحد أصدق منه قيلا ولا أحد أصدق منه حديثا سبحانه جل جلاله، بل إن من الفضائل التي ذكرت في كتاب الله عز وجل أن الله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أواخر سورة التوبة بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فجمع الله عز وجل لنبيه الكريم بين اسمين من الأسماء التي اتصف بها وتسمى بها رب العزة والجلال، فالله عز وجل رؤوف رحيم ووصف نبيه الكريم بأنه رؤوف رحيم، وهذا لم يجتمع لأحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع كثرتهم كما هو معلوم لديكم. النبي صلى الله عليه وسلم تحبه الجمادات قبل أن تحبه القلوب والعقول، تعلمون قصة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب على جذع نخلة، فصنع أحد الأنصار من النجارين صنع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم منبرا ذا ثلاث درجات، فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلكم المنبر الجديد، تعلمون أن الجذع القديم والمنبر القديم العتيق حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى كما يبكي الصبي الصغير، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضم ذلكم الجذع ووضع يده عليه، ولولا أن وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على ذلكم الجذع لسمع بكاؤه إلى يوم القيامة، بل إن الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه كان إذا ذكر الناس بهذا الحديث كان يبكي ويقول هذه خشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه، بالله عليكم اصدقوا يصدقكم الله عز وجل، من منا وهل منا رجل يبكي إذا تذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ربما الواحد منا يبكي لفراق قريب من أقاربه، أو يبكي لفوات الوعاعة ومتاع من متاع الدنيا الزائل، بل إن من الناس يبكي ربما إذا فارقته عشيقته فما في الدنيا أشقى من محب وإن بدا له حلو المذاق تراه باكيا في كل حين خشية فرقة أو الاشتياق فتسخن عينه عند التلاقي وتسخن عينه عند الفراق تجده يبكي لكن والله تبخل عينه من أن تنفق دمعة تعبر بها عن حبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس حب النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ادعاء يدعيه الإنسان أو مجرد كلام أو أعلام تعلق على الجدران وإنما محبة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تتخلل عروقك وأن تدخل شغاف قلبك دون استئذان قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا أقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم محبته محبة فطرية لماذا؟ لأنك تتذكر يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم بأمته واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لو يطيعكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أموركم وما تشتهيه أنفسكم وما تمليه عليكم أهواؤكم لعنتم أي لأصابكم العنة والمشقة ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ومن الإيمان أن يحب الإنسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحبه لماذا؟ لأنه يحب لك الخير أكثر مما تحبه أنت لنفسك ويحب لك الخير أكثر مما يحبه والداك لك أنت فلئن كان والداك يتعبان لأجل أن ترتاح وربما يصيبهم المشقة والتعب وربما يصيبهم الجوع من أجل أن تشبع إلا أن قصارى محبتهم إنما تكون في مصلحة دنيوية أما محبة النبي صلى الله عليه وسلم لك يا أخي المسلم إنما هي محبة أخروية فمحبة الوالدين لك إنما هي محبة فانية لكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إنما هي محبة خالدة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يسعى لنا ولكم يا عباد الله لأن نخلد في جنات الفردوس الأعلى وقد بشر الله عز وجل نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بأنه سيرضيه في أمته وألا يسوءه ما سيلقى فقال تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى وتعلمون حديث الشفاعة الطويل كل واحد من الأنبياء من أولي العزم والرسل يقول نفسي نفسي وكل واحد منهم يرسل الآخر ويبعثه إلى نبي آخر إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أمتي أمتي في ذلكم اليوم الذي يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم تفر منك أمك التي ولدتك وأرضعتك وتفر منك صاحبتك وزوجتك تفر منك وتهرب لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لله سبحانه وتعالى ويخر له ساجدا حتى يزول عنك الأذى وحتى تلقى ما يرضي ربك سبحانه وتعالى قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبنا هذا الحب فماذا قدمنا له صح ماذا قدمنا له نسمع ونرى في بعض البلاد الإسلامية أنهم يخرجون ويتظاهرون وربما من الناس من يسب ويتكلم الكلام غير اللائق غيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يقال أهكذا ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهكذا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو بمنزلة الوالد. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهو أقرب إليك وأولى إليك من نفسك التي بين جنبيك. وتأملوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي كمثل رجل استوقد ناراً، رجل أشعل ناراً فلما أضاءت هذه النار ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار. معلوم أن الإنسان إذا أراد أن يطرد الحشرات والذباب وهذه الدواب المؤذية ماذا يفعل؟ يشعل النار. فهذه الدواب لا تعرف أن اقترابها من هذه النار يهلكها، فهي تقترب ويكون هلاكها باقترابها. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا حيا، قال: فجعلت هذه الدواب وهذه الفراش مما يقعن في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن، أي يبعد هذه الدواب والحشرات عن هذه النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالشيء يعني الشيء بالشيء يذكر، قال: وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقتحمونها. آخذ بحجزكم يعني المكان تاع مربط الإزار، ويريد أن ينقذنا من النار، قال: وأنتم تقتحمونها. يعني تصور هذه المحبة التي لا يمكن للإنسان أن يرد خيرها. أي واحد منا ربما في هذه الدنيا لو أحسن إليه شخص بمال يسير، أو أنه ربما وقف معه، أو أنه قضى له مصلحة، لا ينسى خيره ويقول له: خيرك سابق. فما هو الخير الذي سبقنا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هو الجزاء الذي نفكر فيه؟ ما هو الجزاء الذي ترده للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يريد منك ألا تدخل النار؟ وقد جاء في الصحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذا علمتم هذا يا عباد الله، فعليكم أن تعلموا أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم حقوقا، وهذه الحقوق إن لم يأتي بها بعض الناس فإن الله عز وجل قد وكل بها قوما آخرين من الصحابة وغيرهم. فإن شئت أن تلحق بالركب الأول وأن تحشر مع الصالحين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فعليك أن تفعل ما فعلوا، وعليك أن تتشبه بهم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فأول حق يجب عليك أيها المسلم أن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا جازما لا شك فيه ولا مرية ولا ريب، أن تؤمن به. وهذا الإيمان عمل قلبي، أي أنك أن تقر بقلبك أولا، ثم يظهر هذا الإقرار والتصديق من قلبك، يظهر على جوارحك، يظهر على جوارح. أما إن ادعى الإنسان أنه يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم إن أعماله تخالف ذلك، فهذا يحتاج إلى بينة وإلى برهان، وإلا لكان كاذبا فيما يدعيه. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، لعمري إن هذا في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وخير منه قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فأن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه بعث للناس جميعا وأرسل إلى الناس كافة، بخلاف الأنبياء والمرسلين الذين كانوا قبلهم، كان كل واحد منهم يرسل إلى قومه خاصة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس عامة، إلى عربهم وعجمهم. ومن شبه النصارى أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب، ولسنا معنيين ولسنا مخاطبين برسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم يكذبه. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، رسول الله إليكم جميعا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الثقلين، الجن والإنس، الجن والإنس. ولهذا في سورة الرحمن تكرر قول الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، وفي القرآن الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فأن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقر به وتصدقه، ومن الإيمان به أن تؤمن بالرسل كلهم أجمعين. قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوح عليه السلام هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، إلا أن الله عز وجل سمى من كذب نوح عليه السلام ووصفه بأنه كذب المرسلين جميعا. لماذا؟ لأن دعوة المرسلين كلهم دعوة واحدة، إن الدين عند الله الإسلام. وأما المفاضلة بين الأنبياء والتفضيل بينهم فهذا أمر جائز، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، أما التفريق فهذا غير جائز، لا نفرق بين أحد من رسله. التفريق أن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خير من موسى عليه السلام، هذا صحيح، لكن إن قصدت بذلك الحط من قيمة المفضول من قيمة موسى عليه السلام مثلا فهذا لا يجوز، هذا من التفريق. وكذلك من التفريق أن يكفر الإنسان برسالة نبي من الأنبياء ويقول أنا لا أؤمن إلا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فاليهود مثلا آمنوا بموسى عليه السلام وكفروا بعيسى عليه السلام وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى آمنوا بعيسى عليه السلام وكفروا بما سواه من الأنبياء والمرسلين. فأول حق يا عباد الله أن يؤمن الإنسان وأن يقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسول ومبعوث ورسول من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الفوائد والإيمان هو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، قال والتصديق به عقدا أي اعتقادا، قال والإقرار به نطقا، قال والانقياد به محبة وخضوعا، والعمل به باطنا وظاهرا، قال وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان، كل على حسب طاقته. هذا كله يندرج تحت مسمى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ويقصد من هذه الأمة يقصد ماذا؟ هل يقصد أمة الدعوة أم يقصد أمة الإجابة؟ يقصد أمة الدعوة، يعني يقصد الناس جميعا بما فيهم اليهود والنصارى، بدليل قوله من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي أو ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. فاليهودي إن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأدرك رسالته فإن هذا لا يقبل منه، وكذلك النصراني، بل إن الإنسان لا يقبل منه إلا دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في حديث أمير المؤمنين عمر حديث الحسن لو كان موسى عليه السلام حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. كذلك من الحقوق المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم صدق محبته صدق محبته، أن تكون صادقا في محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تحبه أكثر من محبتك مالك وأباك وأمك وزوجتك وولدك وتجارتك وإخوانك، هذه المحبة الصح. وتعلمون حديث أمير المؤمنين عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكل صراحة ونزاهة: والله يا رسول الله إنك لا أحب إلي إلا من نفسي، يعني أقدمك على المال والزوجة والولد وغير ذلك، لكن نفسي أحبها أكثر مما أحبك. صراحة وصداقة وصدق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من والدك وولدك والناس أجمعين. فقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: والله لأنت أحب إلي من نفسي. يعني الآن فهمت معنى المحبة، فهمت معنى المحبة على الحقيقة. قال: والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك الواجب يا عمر. محبة النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل العلم تجتمع فيها أنواع المحبة الثلاثة، لأن محبة الإنسان لغيره في هذه الدنيا ليست على قسم واحد. فالقسم الأول يذكره أهل العلم أنها محبة إجلال وإعظام، كمحبة الوالد، أن تحب والدك، وهذه المحبة محبة إجلال وإعظام وتعظيم، لأنه والدك ولأنه كان سبباً بعد الله عز وجل في مجيئك لهذه الدنيا فتحبه. حتى الكافر يحب أباه، بل قد يحب الإنسان أباه محبة فطرية، محبة إجلال وتعظيم، حتى لو كان أبوه كافرا يحبه، لا يحبه لأجل كفره أبدا، لكن يحبه لأنه أبوه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى منزلة من الوالد، فنحبه لأنه أعلى منزلة من هذا الوالد الذي كان سبباً بعد الله عز وجل في مجيئنا إلى هذه الدنيا. والنوع الثاني من أنواع المحبة قال العلماء: محبة شفقة ورحمة، محبة شفقة ورحمة، كمحبة الولد وكمحبة الأبناء، أن تحب أبناءك وأولادك، لأن هذه المحبة فطرية، محبة شفقة ورحمة. بل إن الدابة والبهيمة لا ترحم ولدها ولا تشفق عليه وترفع حافرها شفقة على ابنها، وشفقة على هذا الصبي الصغير أن يناله أهله. وأنت تجاه نبيك الكريم تتذكر أنك بمثابة ابنه، النبي صلى الله عليه وسلم يحبك، فهو أعلى مرتبة من الوالد الذي يحب ابنه، وتجعل نفسك ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مقامه. فأنت إذا تذكرت أن والدك يحبك فإنك تحبه. والنوع الثالث قال: ومحبة مشاكلة واستحسان، كمحبة سائر الناس. قد يحب بعض الناس لبعض الخصال الطيبة التي هي فيه، فربما قد يحب التاجر تاجرا مثله لأنه ربما رأى فيه بعض المصالح الدنيوية، يعني كان سببا في ثرائه وفي غناه. وقد يحب شخصا آخر لأن كلامه ربما كلام طيب معسول يرتاح إذا سمع، أو يحب شخصا ثالثا لأنه إذا سافر معه هذا الرجل يعرف وخبير بالسفر وغير ذلك. فهذه محبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نحبه لهذه الأمور الثلاثة، لهذه الأمور الثلاثة وأعظم أنواع المحبة أن تحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله عز وجل أخرج به الناس من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد سبحانه وتعالى. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ومن محبته نصرة سنته والذب، يعني الدفاع عن شريعته، وتمني حضور حياته فيبذل ماله ونفسه دونه. لأن قائلا أن يقول: الصحابة رضي الله عنهم أكرمهم الله عز وجل بصحبة نبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم، فأحبوه وشاهدوه، يعني شاهدوا صورته وسافروا معه وجاهدوا معه، ونحن يعني فاتتنا هذه النعمة العظيمة وهذه الفضيلة. عندك فرصة أن تستدرك تلكم الغنيمة التي فاتتك. كما ذكرت قال: نصرة سنته. والحمد لله هذه الدورات وهذه الدروس والمحاضرات التي تقام في مساجدنا بحمد الله عز وجل وتوفيقه هي من أمارات محبتنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الدورات لا تقام لأجل دنيا نصيبها أو امرأة ننكحها أو متاع زائل نجنيه، وإنما نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. إنما نفعل هذا حتى ندافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الشوائب، وحتى ننصر دينه وندفع الدغل والأشياء التي ربما تشوه صورة الإسلام الصافي، ولا سيما مع كثرة وسائل الإعلام وكثرة الناعقين الذين ليس لهم هم إلا أن يصدوا عن سبيل الله بقصد أو بغير قصد. قال كذلك: وتمني حضور موته أو حضور حياته صلى الله عليه وسلم، يعني تتمنى يا أخي أن لو كنت حيا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا، فتتمنى. والإنسان إذا كانت نيته صادقة فإن الله عز وجل يأجره على حسب نيته الصادقة. قال سبحانه وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وفي الحديث: ومن جهز غازيا فقد غزا. وفي صحيح مسلم: من سأل الله الشهادة بحق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إن كان الإنسان صادقا في سؤال الله عز وجل الشهادة بحق وصدق فإن الله عز وجل يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء وإن مات على فراشه. ولهذا أذكر بعض الصور من محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي سطرها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان صاحبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة وبعدها، بل وحتى في برزخه. فقد دفن أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن إلى جنبهما أمير المؤمنين عمر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه تعلمون أنه كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، وكان إذا مشى النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر يفكر في النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يفكر في نفسه، ويقول: لو مات النبي صلى الله عليه وسلم لذهب الإسلام ولهلكت الأمة، أما لو مات أبو بكر رضي الله عنه لمات شخص واحد، إن كان شخصه ربما يزن جبالا من الرجال. فأبو بكر رضي الله عنه كان يمشي مرة عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة عن شماله، ومرة أمامه، ومرة خلفه، كل ذلك حتى يحمي دين محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يحمي محمدا صلى الله عليه وسلم. وشاء الله عز وجل أن يكرم أبا بكر الصديق رضي الله عنه فذكره في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. حتى إن أهل السير يذكرون أن أبا بكر رضي الله عنه لما وصلا إلى الغار الذي أوحى الله عز وجل إلى نبيه أن يبيت فيه 3 أيام، أبو بكر الصديق استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أول الداخلين، لم يستأذن من أجل أن يكون أول المرتاحين وأول النائمين، حاشا وكلا، لكنه استأذن حتى يهيئ ويمهد ذلكم الغار، وحتى يذهب ويميط ما كان به من أذى. وتعلمون أن الغيران ولا سيما في الزمن الأول كان فيها العقارب والهوام والدواب وفيها وفيها، فدخل أبو بكر الصديق حتى يستبرئ ذلكم الغار، ثم أذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخل ذلكم الغار، وتعرفون القصة. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغ من محبته رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يصدق بموت النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما تقبل هذا الخبر. تصور، ربما بعض الناس إذا ألفوا إمام مسجد وألفوا الدروس والحلقات وألفوا إحياء السنة في المسجد، لو سافر الإمام إلى حج أو عمرة لأصابهم الحزن، وربما لو غير مسجدا لخرجوا إلى الطرقات يجأرون. فكيف يا أخي أن تألف نبيا هو خير الأنبياء والمرسلين ثم يذهب عنك وقد تلتقي به في الجنة إن كنت من الصالحين؟ فأبو بكر رضي الله عنه ما تقبل هذا، وهدد وتوعد من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات أنه سيقطع رجله ويقطع يديه، وقال ما فعل أو ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وما مات إلا أنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران إلى ربه، يشير إلى قوله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. لكن لما جاءه الخبر من أبي بكر الصديق وخطب الناس، وخطبته مشهورة، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله الذي في السماء فإن الله حي لا يموت، ثم تلا قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وتلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فحينئذ لما سمع هذه الآيات قال ابن عباس والله لكأن هذه الآيات لم تنزل إلا يومئذ، أنساهم هول ذلكم الخبر أن هذه الآيات من القرآن الكريم، لكنهم سلموا. حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم تقله رجلاه، يعني سقط على الأرض. وفي هذا فائدة، يقول أهل العلم إن القوة ليست قوة الجسد بقدر قوة الإيمان والقلب. فتعلمون أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان رجلاً نحيفاً، حتى إن إزاره كان يسترخي، كان الإزار تاعه يعني يسقط حتى إلا أن يتعاهد. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه معروفاً بقوته، كان إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع. إلا أن أبا بكر أقوى من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأبو بكر ثبته الله عز وجل وخطب الناس، وكان كلامهم بمثابة الماء البارد الذي يلقى على المحموم. ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع قوته ما استطاع أن يقف على رجليه رضي الله عنهم وأرضاهم. فقلت إن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّنها وبرهنها أبو بكر الصديق، وبرهنها كذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك برهنها كثير من الصحابة. أذكر على سبيل المثال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، نام على فراشه وهو يعلم أن الطلب سيأتيه وأنهم سيدخلون بيته، وإذا وجدوه مباشرة سينزعون الغطاء ويكشفون ويقتلونه، لكن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم جعلته يضحي بنفسه، حتى إن بعض العلماء يقولون أن إن أول فدائي في الإسلام إن كانت هذه العمليات الفدائية الانتحارية بين قوسين جائزة، فإن أول من افتدى بنفسه هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إن كان الكلام في هذه المسائل يعني مسألة هذه العمليات الاستشهادية والانتحارية إنما مردها للعلماء الكبار. وأذكر كذلك موقف خبيب بن عدي رضي الله عنه، تعلمون لما أسر في مكة وكان في قبضة المشركين أرادوا أن ينتقموا منه، فجهزوا لصلبه أو لصلبه وخرجوا جميعا في شماتة ظاهرة مجتمعين وأجمعوا أمرهم أن يقتلوه، لكن الله عز وجل ثبته وقال أذنوا لي أن أصلي ركعتين. وشوف ذلك الثبات، إنسان في تلكم اللحظة يتذكر الصلاة، لو ربما قد يحدث أمر هكذا أمر طارئ، فبعض الناس قد يصدر من فيه بعض الألفاظ السيئة مجرد أنه يخوفوه هكذا ولا يخلعوه، لكن الإنسان الذي قلبه معلق بذكر الله عز وجل وقلبه معلق بالصلاة يعلم أن الصلاة أمرنا الله عز وجل أن نستعين بها في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قرة عينه في الصلاة. فشوف خبيب بن عدي رضي الله عنه قال دعوني وذروني أركع ركعتين، وهو أول من سن ركعتين قبل القتل، وقال والله لولا أن تقولوا أن ما بي جزعا يعني أن بي جزعا لزدت في صلاتي، يعني قال أنا أريد أن أطيل في صلاتي لكن أخشى أن تقولوا إنما زاد في صلاته وأطال فيها خوفا من الموت. ثم دعا عليهم وقال اللهم أحصهم بددا، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. في تلكم اللحظات الأخيرة من حياته اقترب إليه أبو سفيان ابن حرب وكان إذ ذاك كافرا، ثم أنعم الله عز وجل عليه بالإسلام، أراد أن يمتحن هذا الرجل من الصحابة هل هو صادق في محبته رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن هذا مجرد ادعاء يدعيه. فقال أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وإنك في البيت لا تنال بسوء؟ قال أيسرك أن يكون محمد مكانك، يعني نعطوك فرصة نأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونجعله مكانك ونقتله وأنت نطلق سراحك وتنجو. تأملوا ماذا قال، والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم في مكانه في أهله الذي هو فيه وشوكة تؤذيه، شوكة لا أرضى أن يمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تحاول وغير هذه الخطة فإن هذه الخطة غير وجدية. ثم قتل خبيب بن عدي رضي الله عنه شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. كذلك من الصور التي تذكر في هذا الباب ما شهد به عروة بن مسعود الثقفي، وكان إذ ذاك كافرا، وعروة بن مسعود الثقفي تعلمون أنه كان من سادة ثقيف، وهو الذي قال الله عز وجل فيه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعنون عروة بن مسعود الثقفي وكذلك الوليد بن المغيرة المخزومي. عروة بن مسعود الثقفي كان ممثل قريش، وكان رسول قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، تعلمونها. رأى كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجب من ذلك. ولما رجع قال: يا معشر قريش، إني قد جئت كسرى في ملكه. وكسرى هو ملك الفرس، وجئت قيصر في ملكه، قيصر الروم. قال: وجئت تبعا في ملكه، اليمن، من يحكم اليمن يسمى تبعا. قال: وجئت الغساسنة بالشام، من يحكم الشام يسمى غسان. قال: وجئت المناذرة، لأن ملك العراق كان يسمى بالمنذر، يعني كان يلقب بالمنذر. قال: فما رأيت أحدا يحب أحدا ويعظمه كما يحب ويعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: فقد رأيت أنه لا يتوضأ إلا ابتدر وضوءه. إذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الماء لا يسقط على الأرض، وإنما يتبادرون ويتسابقون إلى أن تكون هذه القطرات من نصيبهم، بل أبعد من ذلك. قال: ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه، ولا يتنخم نخامة إلا ابتدروها. هذا كله إنما فعله الصحابة رضي الله عنهم لحب راسخ ولحب عميق تخلل قلوبهم، وإلا فما هو الذي يجنيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. كان عائلا فقيرا صلى الله عليه وسلم، ليس عنده ما يحذيهم ويكرمهم به، كما قال أعداء الله عز وجل من المشركين ومن المنافقين: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قال لك: ما نزيدوش النفق بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هؤلاء الأتباع لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أجل هذا المتاع الزائد. قال تعالى: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حقه علينا أن نوقره، والتوقير أشد التعظيم. قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. وتعزروه، الضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم. وتوقروه، أي وتعظموه، الضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم. وتسبحوه بكرة وأصيلة، الضمير عائد على الله سبحانه وتعالى. هذا أسلوب من الأساليب التي هي معروفة عند العرب، يسميه بعضهم بأسلوب الالتفات، يعني يتكلم في موضوع أو يتكلم في مخاطب ثم يتغير هذا المخاطب، كما في قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. فالخطاب في الآية الثلاثة الأول تغير بعد، يعني في قوله إياك نعبد وإياك نستعين ليس الخطاب كما في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وغير ذلك. الشاهد أن توقير النبي صلى الله عليه وسلم حق علينا، وهذا التوقير إذا كان في حياته معلوم، وسنذكر بعض الأمثلة على ذلك. وأما بعد وفاته أن توقر سنته وأن توقر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن توقيره أنك لا تقول محمد، وأن لا تناديه يا محمد كما كان الأعراب يفعلون. وأنزل الله تعالى في أواخر سورة النور قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أي لا تناديه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم بواه، بل تقول يا نبي الله يا رسول الله. ولهذا الإمام ابن باديس رحمة الله تعالى عليه وغيره نبه ما وقع فيه بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى مثلا يا أيها الرسول أو يا أيها النبي، يقولون معناه يا محمد مر أمتك بذلك. قال والأصل أن يقال يا أيها الرسول يا نبي الله، أما أن تناديه بقولك يا محمد فالله تعالى قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بل إن الله عز وجل نادى الأنبياء بأسمائهم، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وغير ذلك. فخاطب الله عز وجل الأنبياء كل باسمه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخاطب إلا في بقوله يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المدثر يا أيها المزمل وغير ذلك مما جاء على سبيل النداء في كتابه سبحانه وتعالى. ومن توقيره كما ذكرت لكم أن يحسن الإنسان الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في ذلك. يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وهو يعلمنا كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير إذا أرادوا الاستئذان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يستأذنون مثل استئذاننا، أحياناً قد يستأذن على الإمام وهو في مقصورته حتى يظن أنه سرق شيئاً أو فعل شيئاً، شكون حتى ظن تقول محال أن هذا رجل رو يستأذن بأصابع، ربما هذا يستأذن بركبتيه أو برأسه أو بشيء من الحديد. قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنون ويقرعون أبواب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافير، بالأظافير يعني بالفاتحة. فإن كان هذا الذي ينبغي وتريد أن تستأذن عليه إن كان يعني حاضرا فإنه يسمعك، أما إن كان غائبا أو نائما فإنه لا يسمعك. وكذلك جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال لقد كنت أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر عن مسألة فأؤخر السؤال سنين من أجل هيبته. بعض الناس ربما إذا جاءه السؤال في ذهنه مباشرة يمشي إلى الإمام أو يتصل عليه، ويا ويلك لو أنك لم ترفع السماعة، حتى بلغ والله من بعض الطلبة كما يحكي مشايخنا أنه يعزر الشيخ إذا لم يرفع السماعة، وربما قد يرسل له رسالة يمطره فيها بوابل من السب والشتم، وربما يريد ويزعم هذا السائل أنه طالب علم وأنه كذا وكذا. وبلغ من توقير عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقدر على وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وتعظيما، هو كان يوقره ويعظمه ويعرف مكانة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره، لكن اسمعوا ماذا يقول. قال ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، أي أنه ما استطاع أن يملأ عينيه من النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو سئلت أن أصفه لكم ما أطقت، لو طلبتم مني أن أصف لكم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أطيق ذلك. لماذا؟ لأنه ما شبع، وما شبعت عينه من رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان الصحابة رضي الله عنهم لا يرفعون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن ثابت بن قيس بن شماس في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. خشي ثابت بن قيس بن شماس وكان رجلاً جهوري الصوت وكان من خطباء الأنصار، وتعلمون أن الخطيب ينبغي أن يكون صوته جهورياً، خشي أن يكون ممن حبط عمله وهو لا يشعر، فاعتزل بيته يبكي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن ثابت ما فعل ثابت، فقال سعد يا رسول الله إنه جاري وليس به بأس، فزاره سعد فسأله فقال إني أخشى أن أكون رفعت صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفعت صوتي في أي شيء، في خطبة أو في كلام يتكلمه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أخشى أن يحبط عملي فأكون من أهل النار. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بل هو من أهل الجنة. وأما توقير النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، قال العلماء فعدم رفع الصوت في مسجده باق وأمام قبره صلى الله عليه وسلم باق، أي باق على أنه لا يجوز. وقد جاء عن السائب بن يزيد رضي الله عنه ورحمه أنه كان في المسجد قال فحصبني رجل، أي نبهني بالحصباء الحجارة الصغيرة، قال فالتفت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ائتني بذينك الرجلين أو بهذين الرجلين، قال فجيء بهما ترعد فرائسهما، لأن الذي طلبهما كان إذا ضرب أوجع، فقال من أين أنتما؟ قال نحن من الطائف، يعني لسنا من أهل المدينة، نحن غرباء. قال ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. والإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره يقول وكره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء تشريفا له، قال إذ العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فإياك يا أخي أن ترفع صوتك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياك أن ترفع صوتك في مجلس علمه. ولهذا من الأمور التي ولثناها عن علمائنا ومشايخنا أن السؤال إنما يكون بالكتاب وفي الورق، لأنه لو فتحنا هذا الباب ربما من الناس من يرفع صوته ومن الناس من أنت تتكلم ويقاطعك، وهذا موجود في بعض المساجد، بل ربما يخشى إن فتح الإمام هذا الباب أن يوقف حتى في المنبر، أنت تتكلم على المنبر ويجيك شخص، وحدث هذا والله حدث في بعض المناسبات التي ما أدري قبل تقريبا 3 سنوات لما خرج الناس يتظاهرون ويكسرون ويحرقون ويفسدون في الأرض ولا يصلحون، بعض مشايخنا يسكن في حي شعب فسوى خطبة في طاعة الحاكم وأن من أسباب الأمن أن تطيعه، فقام إليه شخص في الخطبة وقال لماذا ما تكلمت لما كانت المواد الغذائية مرتفعة السعر وتتكلم أنت، أنت مبعوث من عند السلطان وأنت كذا وكذا، نسأل الله العافية، فلا ترفع صوتك يا أخي في مجلس علمي، واعلم أن الذي يعلمك إنما هو في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى أدب الإمام مالك رحمة الله عليه الذي كان يدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تعلمون أنه كان يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، لأنه كان يدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون أنه كان إذا أتاه السائل يرسل إليه جاريته فيقول تريدون الحديث أو السؤال؟ هل تريدون سؤالاً؟ سؤال في مسألة فقهية أو في حادثة أو في نازلة، أم تريدون أن تسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال السائل إني أريد مسألة من المسائل الفقهية خرج إليه مالك رحمة الله عليه وأجاب. أما إن كان يريد الحديث ويريد سماع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيته فيغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه وعليه الخشوع والوقار، ولا يزال مجلسه يبخر فيه بالعود، العود يعني المسك معروف، يبخر بالعود حتى يفرغ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن مالك رحمة الله عليه كان يكره أن يحدث الإنسان وهو يمشي. سأله بعضهم وهو ابن المهدي قال مشيت يوما مع مالك إلى العقيق فسألته عن الحديث فانتهرني وعزرني وقال لي كنت في عيني أجل من أن تسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي. يعني كنت أعظمك وأقدرك، كيف أنت تسألني عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي؟ يعني خلي حديث النبي صلى الله عليه وسلم له مكانه وله مجلسه وله آدابه كما تعلمون. كم بقي الشيء؟ السلف الصالح تأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوا حقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن قتادة رحمة الله تعالى عليه كان يكره أن يحدث وهو على غير طهارة، مع أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالقرآن الكريم، يعني في كون الإنسان الذي يريد أن يمس المصحف ينبغي أن يكون على طهارة، إلا أنهم تأدباً وتوقيراً وتعظيماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعظمون حديثه، لأن حديثه وحي، ولأن حديثه وحي أي كلامه كلام معصوم، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، فهو قاس ذلك على هذا. قال وإن لم يرد دليل على اشتراط أو استحباب أن يكون المحدث على طهارة إلا أنه قال في قوله صلى الله عليه وسلم أنا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، قال فكذلك نتطهر إذا قرأنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا وللأسف الشديد أصبحنا نقرأ بعض الأحاديث حتى في بعض الجرائد التي هي جرائد إنما ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب، ربما بعض الجرائد التي تتظاهر أنها تنصر النبي صلى الله عليه وسلم لو تقلب ورقة أو ورقتين تجد مقالا ينسخ ذلكم المدح الذي كان قبله. فالشاهد أن السلف الصالح رضي الله عنهم من تعظيمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يحدثون إلا على طهارة. بل إن الأعمش الإمام المعروف سليمان بن مهران رحمة الله عليه كان إذا أراد أن يحدث وعلى وهو على غير طهارة ماذا يفعل؟ يتيمم، يعني أقل شيء إذا لم يستطع الوضوء أو عجز عن الوضوء يتيمم إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكلام طيب للإمام ابن القيم في مدارج السالكين، وتعلمون الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أسلوبه وقوة ألفاظه وتأليفه يذكر في مدارجه قال ولقد خاطبت يوما بعض أكابر هؤلاء، ويقصد الذين لا يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الذين ربما لما يكتب صلى الله عليه وسلم يكتب صاد بين قوسين وتجده يبخل حتى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم أن تصلي عليه، وهذا أمر معلوم عندكم لأن البخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. قد يبخل الإنسان إذا أمر بالصدقة لأنه إنسان فقير بطال ما كاش بشير فقير، لكن يا أخي ماذا ينقص منك إذا قلت صلى الله عليه وسلم؟ لا ينقص منك شيء، بل يزيدك قدرا ويزيدك قوة. قال ولقد ناظرت أو خاطبت يوما بعد بعض هؤلاء فقلت له سألتك بالله لو قدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا وقد واجهنا بكلامه وخطابه، يعني تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم رب عايش معنا حاضر معنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يكلمك ويخاطبك، قال أكان فرضا علينا أن نتبعه من غير أن نعرض رأيه على رأي غيره وكلامه على كلام غيره ومذهبه على مذهب غيره، أم إننا نتبع ما يقول وننصت حتى يتم كلامه؟ قال فسكت وقال بل الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه. إذا كان حيا وخاطبنا وكلمنا نسلم. قال فقلت، أي ابن القيم رحمة الله عليه، فما الذي نسخ هذا الفرض عنا؟ يعني وش الدليل الذي نسخ هذا الذي شهدت أنت قبل قليل بأنه فرض عليك أنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كلمك وهو حي؟ وبأي شيء نسخ؟ قال فوضع أصبعه في فيه وبقي باهتا متحيرا وما نطق بكلمة. فظن أنه والله الموضوع هذا على كل حال لا يستطيع الإنسان أن يحوطه في ساعة أو أقل أو أكثر. جماعة يتشوقون من المزيد يعني. ما شاء الله. كرهب علي. ناوي يواصل الشيخ إن شاء الله. ومن الحقوق التي تجب علينا يا عباد الله التأسي به في كل الأقوال والأفعال. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المتعصبة الذين يتعصبون لبعض المذاهب نقول لهم نحن كذلك متعصبة، لكننا لا نتعصب إلا للمعصوم لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال الله عز وجل فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فتأتي وترحب بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن ابن عمر رضي الله عنه يقول نافع المولى لو رأيت ونظرت إلى ابن عمر إذ يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لقلت إنه مجنون. يعني يأتي بكل صغيرة وكبيرة، حتى أن ابن عمر كان يتحرى المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم والتي جلس فيها في السفر، حتى أنكر عليه بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأنس بن مالك رضي الله عنه يحكي عن نفسه أنه قال في معنى حديثه أنه ما كان يحب الدباء، والدباء هذه التي نسميها نحن بالقرع، يعني القرع حتى بعض الناس ما يحب يعيب حاجة يقول لك هذه قرعة، هذا مشكل. علاه مشكل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب القرعة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه دعانا رجل ونحن، يعني دعانا رجل إلى طعام ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكنت خامس خمسة، أي هو كان الخامس. قال فرأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في الصحفة، يعني يجد الدباء هنا وبعدين صباح الهيك يقول منا ومنا ومنا. قال فأحببته، يعني ما كانش يحب هذا القرع، لكن لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ورأى ذلك بعينيه قال فأحببته، كما قال القائل أحب لأجلها السودان حتى أحب لأجلها سود الكلاب، وشتان بين هذا وذاك. فشوف تحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتتبع سنته صلى الله عليه وسلم، وإذا أتاك الأثر والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فرحب به ومرحبا به، وإياك أن تقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أثر ابن عباس رضي الله عنه في مسائل الحج والعمرة لما ذكر بعض الصحابة بمسألة التمتع في الحج، وأيهما أفضل، التمتع أو الإفراد؟ المهم، فقال بعضهم: ولكن أبا بكر وعمر ما كان يريان ذلك. يعني أبو بكر وعمر ما كان يقولان قولك هذا الذي نقلته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا وكذا. فغضب، غضب ابن عباس رضي الله عنه، وكان إذا غضب يقول للقائل: لا أم لك، أتعلمني السنة؟ قال: أقول لكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. تصور إذا كان أبو بكر وعمر سيدا الناس بعد الأنبياء والمرسلين، ولا يقبل قولهما إذا عارضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ ربما بعض الناس قد يظهر في وسائل الإعلام وهو معلوم عند العوام أنه ليس بشيء، وأن بعضهم ربما ينتظر حصته حتى يضحك، وأصبح بعضهم يلقبه بمفتي المقاهي. ومع ذلك تجد بعض الناس الذين أمرهم كما قال القائل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن، يقول لك: ولكن فلانا قال بخلاف قولك. أنت تقول له: قال الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك: فلان. ويستدلوا بأدلة والله عجيبة جدا، يقول لك: لو كان ما يعرفش عليه يديره في التلفاز. وكأن القائمين على التلفاز هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. والأمر كما قال قائل: ومن يتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيش الكلاب. ليتبع الغراب، الغراب يديك، يديك إلى الجيف، فتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتتخلق بأخلاقه الطيبة، ولا سيما طالب العلم، فطالب العلم أولى بالتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، لأن بعض الناس يتحسسون منا جميعا، واللطخة في الثوب الأبيض ليست كاللطخة في الثوب الأسود. تكلم يقول لك: زعما داير قميص، زعما أبو لحية. ولهذا على الإنسان أن يعس نفسه ويحرص، يحرص تمام الحرص على أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الإنسان مع زوجته وأولاده في بيته، فخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أن يتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الباب واسع، حتى إن كثيرا من العلماء صنفوا في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أفضل الكتب في هذا الباب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه. أظن أن الكتاب قد بلغ أجله، والسائق ربما أخشى أن يفر ويتركني، ولأنني عندي موعد مع بعض إخواننا. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بإياكم بهذه الكليمات، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأسأل من الله عز وجل كما جمعني وإياكم في هذا المسجد، مسجد عباد الرحمن، أن يجعلنا حقيقة عباد الرحمن سبحانه وتعالى. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا يفوتني أن أقدم شكري الجزيل للقائمين على هذه الدورة، ولمن أعان من قريب أو من بعيد، بدءا بالوزارة الوصية والمديرية وإمام هذا المسجد والجمعية الدينية، والجمعية الدينية وإخوان الذين صبروا معنا، ولا أنسى كذلك ربما النساء اللواتي حضرنا معنا وربما لم يحضرنا وجبة العشاء، فأوصي أزواجهن بالصبر عليهن، وأن الإنسان الذي يحضر مجلس الذكر فإن هذا غذاء للروح والقلب وغذاء البدن، قد يستغني عنه الإنسان، وحاجة الإنسان إلى العلم أشد من حاجته إلى الطعام والشراب. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله تعالى لفضيلة الشيخ رفيق تعوينت، وجزاه الله تعالى على هذه الكلمات التذكيرية، ونسأله سبحانه أن يجعلها في ميزان حسناته يوم يلقاه، وأن يتقبلها منه، وأن يجعلها أيضا في ميزان حسنات مستمعيها. ولنا إن شاء الله تعالى لقاء آخر يوم غد في التذكير بحق الأخوة الإيمانية، سيذكرنا بهذا الحق أيضا شيخ فاضل وإمام من أئمة وخطباء مساجد هذه المدينة. فإلى يوم غد إن شاء الله تعالى، وشكر الله تبارك وتعالى لجميع الحضور، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد، والحمد لله رب العالمين.